نعم ولكن كل الإنسان أفضل إيه نعم ما لها أفضل من يعني أفضل من اتخاذي أفضل من اتخاذي له يعني معناه أن المحبة العامة التي تكون له ولغيره أفضل وكأنه يشير عليه الصلاة والسلام إلى أنه ينبغي الإنسان أن لا يخالل أحدا إلا من أجل الإسلام لا من أجل المن بالصحبة والمال.